طبعا معروف او معروف ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد من شج رأسه وكسر رباعيته ودخول حلقة المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك. فكأن عائشة رضي الله تعالى عنها ترى ان هذا اشد ما وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لقد لقيت من قومك ما لقيت، اشياء كثيرة جدا من الاذى وانواع متعددة، وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبة اذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبني الى ما اردت، فانطلقت وانا مهموم على وجهي فلم استفق الا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فاذا انا بسحابة قد اظلتني، فنظرت فاذا فيها جبريل عليه الصلاة والسلام، فناداني فقال ان الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعث اليك ملك الجبال او ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد ان الله قد سمع قول قومك لك وانا ملك الجبال وقد بعثني ربك اليك لتأمرني بامرك، فما شئت ان شئت اطبق عليهم الاخشبين او ان اطبق عليهم الاخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبده وحده لا شريك له او لا يشرك به شيئا. فلما نزل بنخلة مرجعهم مكان يعني مرجعه قام يصلي من الليل فصرف اليه نفر من الجن، اما صلاته فصحيحة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، اذا نزل به كرب او بلاء او شدة لم يلجأ الا الى الله عز وجل، ولجأ الى محراب الطاعة وقام بين يدي الله عز وجل يناجيه ويستعينه على ما نزل به، مصدقا لقول ربه تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. قال فصرف اليه نفر من الجن فاستمعوا قراءته ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه واصرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا، فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم، يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين. هنا تابع ابن القيم رحمه الله تعالى ابن اسحاق وغيره في ان سماع الجن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، والصواب غير ذلك كما سيأتي بيانه. لكن في الحقيقة من خلال هذه الكلمات النيرة واصرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، هذا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيان مناسبته. لكن انظر الى الجن، فلما حضروه قالوا انصتوا، فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. انظر الى تلاحق الاحداث، فلما حضروه قالوا انصتوا، فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، ما كلفهم احد ولا حملهم انسان على ما فعلوا،